ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. بسم الله نبدأ. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقات عطرة من المحبة والتحية أزفها إليكم معطرة بشذى الأزاهير، ملونة بألوان قوس الغمام الجميلة الزاهية. التاريخ أيها الأحبة قطار لا يتوقف، عرباته موصولة الماضي بالحاضر والمستقبل، والتراث الأدبي حقول منوعة ذات بهجة ننتقي منها ما يمكن أن يحقق لنا جمال الإبداع ولذة الإمتاع. هنالك في التاريخ الموغل في القدم في الجاهلية قبل الإسلام، كانت هنالك امرأة في جنح الليل تنتظر الولادة، وعندما بزغ الفجر ولدت مولودة لطيفة جميلة. ولما بلغ الخبر أباها المهلهل ابن ربيعة الشاعر الفارس المعروف غضب واسود وجهه من الغيظ فهو كظيم، وأمر أمها أن تقتلها، وعز على الأم أن تقتل وليدتها، فأمرت خادمها أن تخفيها عنها وعن أبيها. ثم ذهب المهلهل لينام، وفي نومه سمع هاتفا يقول: كم من فتى يؤمل وسيد شمردل وعدة لا تجهل في بطن بنت مهلهل. استيقظ مذعورا وانطلق إلى زوجته وقال: أين الوليدة؟ قالت: لقد قتلناها كما أمرت. قال: كلا وإله ربيعة، ويقال إنه أول من أقسم هذا القسم. ففرحت الأم وقالت: أما والله لقد أمرت الخادمة أن تخفيها عنك. فأمر بها أن تؤتى، ثم قال أن يؤتى بها، ثم قال للأم: ربيها واحفظيها. ونشأت الصغيرة في بيت ملك وعز ومكانة في تغلب، في ربيعة، في قبيلة ربيعة. وعندما بلغت سن الزواج تقدم إليها كلثوم ابن مالك ابن عتاب التغلبي، وزوجها المهلهل من كلثوم، وحملت. فرأت وهي حامل في منامها أن هاتفا يقول لها: إنك تحملين غلاما سيسود قومه صغيرا. وأسرتها في نفسها، فلما ولدت غلاما فرحت بذلك، وأسماه أبوه عمرو بن كلثوم، وهو عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي المعروف. هنالك في الحيرة كان عمرو بن هند ملكا له مكانته بين الملوك. في ذات يوم قال لندمائه: هل تعلمون على وجه الأرض امرأة يمكن أن تستنكف من خدمة أمي؟ سكت ندماؤه قليلا، ثم قال له أحدهم: نعم أيها الملك. قال: ويحك، من تكون؟ قال: هي ليلى بنت مهلهل أم الشاعر عمرو بن كلثوم. أسرها عمرو بن هند في نفسه، وسأل الرجل: ولم تستنكف هذه المرأة عن خدمة أمي؟ قال: لأنها ليلى بنت مهلهل الفارس الشاعر المعروف، ولأن عمها كليب ابن ربيعة الذي كان يقال إنه أعز العرب، ولأن زوجها كلثوم ابن مالك ابن عتاب الذي كان يقال إنه أفرس العرب، ولأن ابنها هو عمرو بن كلثوم الشاعر السيد في قومه. بعد ذلك بأيام بعث عمرو بن هند برسول إلى عمرو بن كلثوم يستزيره مع أمه، وبين ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم وهند أم عمرو بن هند قرابة بعيدة. فرح عمرو بن كلثوم بالدعوة وانطلق إلى عمرو بن هند في الحيرة، فوجده قد جهز له سرادقا كبيرا وخيمة كبيرة للنساء قريبة من ذلك السرادق. جلس عمرو بن هند مع ضيفه ومع بعض رجال تغلب يتناشدون الأشعار، وجلست ليلى بنت مهلهل مع مضيفتها هند أم عمرو بن هند، وكان قد اتفق الملك مع أمه أن تخرج الخدم من الخيمة ثم تطلب من أم عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهل أن تعطيها الطبق الطعام، وفعلت ذلك. قالت: ناوليني ذلك الطبق يا ليلى. فقالت ليلى بنت مهلهل: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها أم عمرو بن هند الطلب، وأبت ليلى بنت مهلهل مرة أخرى. فلما ألحت عليها هند صرخت أم عمرو بن كلثوم قائلة: واذ الله يا لتغلب. وكررت هذا النداء أكثر من مرة، فسمعه الرجال في سرادقهم، وسمع عمرو بن كلثوم صوت أمه، وكان رجلا عزيزا في نفسه، فثار الدم في عروقه، وقام إلى سيف كان معلقا في السرادق، كان سيفا وحيدا في ذلك المكان، أخذ السيف وسله وضرب به عنق عمرو بن هند الملك فقتله. وقال وهو واقف عليه: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. ثم أخذ مع قومه من تغلب ما في ذلك السرادق من المتاع، وانطلق بأمه ومن معها إلى حيث كانت تقطن قبيلته. هنا في هذا الجو الملتهب ولدت هذه القصيدة التي جعلناها عنوانا لهذه الحلقة: قصيدة تلهي قبيلة. ماذا قال عمرو بن كلثوم في قصيدته؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا، قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيونا، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمينا، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا، أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا، نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا، نعم أناسنا

ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هنا أفرغ عمرو بن كلثوم كل ما في قلبه، وتقول بعض الروايات إنه ألقى معظم هذه القصيدة ارتجالا على الملك عمرو بن هند حينما كان قتيلا أمامه. القصيدة فيها من الفخر ما سمعناه، وقد ألهت بني تغلب حتى قال الشاعر: ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يروونها أبدا ما كان أولهم، يا للرجال لشعر غير مسؤوم. القصيدة بيان فيه شجاعة وفيه قوة وفيه خيلاء وفيه كبرياء وفيه جاهلية، وقد هذب الإسلام كثيرا من هذه الأخلاق وشذب بعضها وأزال بعضها. لو توقفنا عند قول عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، لأدركنا أن الإسلام قد ارتفع بنفوس القوم عن هذا. وحينما نقرأ قوله: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فإننا نتذكر أمامه قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنالك ندرك الفرق الكبير بين تلك المعاني وبين المعاني التي رفعنا بها الإسلام. أما الصور البلاغية فهي كثيرة في هذه القصيدة، ولكن يمكن أن نشير إلى بعضها. الشاعر بدأ بألا الاستفتاحية، وهذه لها معناها في بلاغتنا العربية، فهي تنبه ذهن المستمع إلى ما يريد أن يقول الشاعر: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. هنالك من الأشياء البارزة في هذه القصيدة التوازن بين الكلمات والجمل منذ البداية، التمهيد البياني القوي في مخاطبة أم عمرو والحديث عن البين، التناسق بين الأبيات، وقد أدركنا كيف أن الشاعر بدأ يخاطب أم عمرو ثم بدأ يسرد من خلال خطابه لها مكانته في قومه ومكانة قومه بين العرب ثم مكانة قبيلته بين القبائل. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. هنا نرى كيف زاوج الشاعر بين هذه المعاني: الغد واليوم وبعد الغد. وأيضا المعنى الذي أراده الشاعر أننا نعيش في زمن لا نعلم فيه المستقبل، وإنما علمه في علم الغيب، ولهذا فنحن بشجاعتنا وإقدامنا لا نبالي بما نلاقي. استخدام كلمات فخمة في القصيدة: فأعرضت اليمامة واشمخرت. أعرضت معناها ظهرت، وفي اللغة العربية إذا قيل أعرض الشيء يعني ظهر. اشمخرت ارتفعت وعلت. استخدام اشمخرت دون ارتفعت له معنى ومقصد عند الشاعر: كأسياف بأيدي مصلتين. يعني هنا يشبه الشاعر اليمامة عندما اشمخرت وبرزت لهم كأنما هي أسياف تلمع في أيدي مصلتين، يعني الذين سلوا سيوفهم لاستخدامها في الحرب. هنالك أيضا تناسق الألوان: بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وهذا له دوره الكبير فيما يسمى المقابلة أو ما يسمى الطباق في بلاغتنا العربية. الوصف للبطولة أيضا: تركنا الخيل عاكفة عليه. في بيت آخر: وقد هرت كلاب الحي منا. ثم: متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. هنا أيضا أيها الأحبة تشبيهات واستعارات في داخل هذا الكيان البياني الذي رسمه عمرو بن كلثوم في قصيدته. العودة إلى استخدام الاستفتاح في الوقت المناسب، هنا في البداية كما قلنا: ألا هبي بصحنك فاصبحين، ثم: ألا لا يعلم الأقوام أن، ألا لا يجهلن أحد علينا. وكل ذلك فيه إثارة للمستمع وفيه لفت للانتباه لا يخفى على المتأمل لتأثير البيان والبلاغة في المستمعين. هنالك أيضا التساؤلات المثيرة: الشاعر يتساءل مجموعة من التساؤلات: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ وهي تساؤلات لها معناها العميق الذي دلت عليه القصيدة. القصيدة أيها الأحبة لوحة بيانية رائعة، وأنا أريد أن أقول هنا رسالة إلى كثير من الناس الذين لا يستشعرون جماليات أدبنا العربي القديم وشعرنا العربي. إن فيه من مكامن الإبداع والجمال والبلاغة ما يمكن أن يحقق متعة عظيمة، ولكن الذي لا يعرف ذلك أو يجهل ذلك لا يمكن أن يشعر به. ولهذا أنا أدعو جميع الإخوة إلى أن نتغلغل في أعماق نصوصنا الأدبية القديمة، لأننا سنجد فيها من المتعة والجمال ما لا يمكن أن يتخيله كثير ممن يظنون أدبنا العربي القديم أدبا تقليديا مباشرا فجا لا مجال فيه للإبداع الموجود في هذا العصر. كانت هذه قصيدة عمرو بن كلثوم التي ألهت قبيلة تغلب، وهي إحدى معلقات شعرنا العربي في الجاهلية. حتى ألتقي بكم أحبتي في حلقة أخرى، أترككم الآن في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.